إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون، واعتصِموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا. قد أمر الله تعالى عباده بالاعتصام بالله والاعتصام بحبله، لأن بهما سعادة الدنيا والآخرة، فلا نجاة إلا لمن تمسَّك بهاتين العصمتين. فالاعتصام بحبل الله يعصم من الضلالة ويوجب الهداية، والاعتصام بالله تعالى يعصم من الهلكة ويوجب السلامة. وقد أمر الله تعالى عباده بالاجتماع على الحق، ونهى عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: إن الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم يُنبِّئهم بما كانوا يعملون. فبرَّأ الله تعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، برَّأه من الذين فرَّقوا دينهم وحزَّبوه وكانوا شيعًا. وهذا يدل على تحريم التفرق والتحزب، وأنه من كبائر الذنوب. وقد أمر الله تعالى عباده باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن اتباع السبل التي تصرفهم عن الحق، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها المسلمون، إن الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل به اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقاية من الشرور والفتن. وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم جماعة المسلمين وطاعة من تولى أمر المسلمين في طاعة الله، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن الإمامة وولاية الأمر على المسلمين من مهمات الدين، ولا غنى للناس عنها، ولولاها لما انتظم أمر الناس، ولفسدت شؤونهم، ودبت الخصومات بينهم، وانعدم الأمن في البلاد، لأن بالإمامة حراسة الدين